فإنها محرمة عليهم. قالوا واندرج معه من اندرج، قال فإنها محرمة عليهم، حمزة بضم الهاء واندرج معه يعقوب، 40 سنة يتيهون في الأرض. قالون واندرج معه من اندرج، 40 سنة يتيهون في الأرض. ورش من الطريقين بالنقل واندرج معه وجه لخلاد، 40 سنة يتيهون في الأرض. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص ووجه لخلاد وإدريس، 40 سنة يتيهون في الأرض. خلف عن حمزة بالوقف بالنقل، 40 سنة يتيهون في الأرض. خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بالسكت على أل، 40 سنة يتيهون في الأرض. خلف عن حمزة بالوقف بالتحقيق واندرج معه أبو عثمان الضرير، فلا تأس على القوم الفاسقين. قالون واندرج معه من اندرج، فلا تأس على القوم الفاسقين. يعقوب بالوقف بهاء السكت، فلا تأس على القوم الفاسقين. ورش من الطريقين واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر،